طيب، هل يشترط التتابع في صيام الشهرين؟ ذهب جماهير علماء الأمة إلى أنه يشترط التتابع في صيام الشهرين، لأن أكثر الروايات في الصحيحين وفي غيرهما جاء تقييد الشهرين بالمتتابعين. وذهب ابن أبي ليلى من فقهاء التابعين إلى أنه لا يشترط التتابع. قلنا له لماذا؟ قال لأنه ورد في الحديث هل تستطيع أن تصوم شهرين، والحديث بهذا اللفظ في الصحيحين عند البخاري ومسلم، ولم يقل متتابعين. قلنا هذا القول ضعيف، لأن هذا الإطلاق يحمل على ذاك المقيد، فإن السبب والحكم متحد فيحمل المطلق على المقيد. جاءنا أكثر الروايات مقيدة بمتتابعين، وجاءتنا رواية مطلقة نحمل المطلق على المقيد، فيكون يعني لا بد من صيام شهرين متتابعين. هنا يأتي السؤال، ما هو التتابع؟ قال العلماء التتابع ألا يفطر بين أيامهما إلا بعذر، ألا يفطر بين أيامهم منذ أن يبدأ إلى أن ينتهي ما يفطر إلا بعذر. مثال العذر، لو كانت المكفرة امرأة فجاءها الحيض، هل ينقطع التتابع؟ لو قلنا ينقطع التتابع معنى ذلك أنها لا يمكن أن تصوم شهرين متتابعين إلا إذا يأست من المحيض، وهذا لا يقول به أحد. أو مرض مرضا يجوز له معه أن يفطر في نهار رمضان، هذا ما يقطع التتابع يكمل. أو سافر لغير حيلة، سافر لغير حيلة، والله سافر سفرا لابد منه فأفطر، لا يقطع التتابع. أما إذا جعل السفر حيلة ليرتاح يصوم 10 أيام يقول والله بروح عمرة، والله يعلم أنه يريد أن يرتاح من الصيام، فإن التتابع ينقطع، فإن التتابع ينقطع.